ذبيحة حمد بقدمها بقلب الفرحان، جايب لحن في ايدي وكلمة بقدمها بإيمان. ذبيحة حمد بقدمها بقلب الفرحان، جايب لحن في ايدي وكلمة بقدمها بإيمان. جاي وبقدم بيك من اللي في ايدك ليك، جاي وبقدم بيك من اللي في ايدك ليك. يا وطن الانسان، يا وطن الانسان، يا وطن الانسان، يا وطن الانسان. علمني اقدم ليك تسبح يرفع عينيه، تسبح يرفع عينيه، واكون كذبيحة الحمد انا بيدي، واكون كذبيحة الحمد انا بيدي. ياللي اديتني حياتك حب انا بهني حالي، حبك ساكن جوه القلب، قلبي ساكن في ايدي. يغني اكيد طلب الحب يزيد، قلبي يغني اكيد طلب الحب يزيد، ويزيد الايمان يا وطن الانسان، ويزيد الايمان يا وطن الانسان. علمني اقدم بيك تسبح يرفعني، علمني اقدم بيك تسبح يرفعني، واكون كذبيحة حمد انا من ايدي، واكون كذبيحة حمد انا من ايدي. اسمك احلى اسام الدنيا واحلى اسام الكون، مجد الاسم يسوع للغالي ولك كم المطعون. اسمك احلى اسام الدنيا واحلى اسام الكون، شمس الأرض تغيب والنور يبقى صليب، شمس الأرض تغيب والنور يبقى صليب. راية الحق تبان يا وطن الإنسان، راية الحق تبان يا وطن الإنسان. علمني أقدم ليك تسبح يرفعني ملك المجد، واسمك عالي وفي ايديك السلطان، امم الارض وكل شعبها وكل ملوكها كمان. ملك المجد واسمك عالي وفي ايديك السلطان، امم الارض وكل شعبها وكل ملوكها كمان. بكره هتسجد ليك تخضع تحت ايديك، بكره هتسجد ليك تخضع تحت ايديك. يا صاحب السلطان يا وطن الإنسان، يا صاحب السلطان يا وطن الإنسان. علمني أقدم ليك تسبح يرفعني ليك، علمني أقدم ليك تسبح يرفعني ليك، وأكون كذبيحة حمد.